والدخل السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله النبي. استغفر الله النبي. استغفر الله النبي. ليبني وليبني Thank you.